الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Macho yangu ya kumwona mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na juu ya paji lake na uso na pua yake kuna athari ya maji na udongo, kuonyesha kwamba alikuwa akisujudu hapo palipo na maji na udongo. Wa kana yusalli ala kubrati ahyanan, mara nyingine mtume alikuwa akisali juu ya kubra. Kubra sema ni kipande cha zulia au kipande cha busati au kipande cha jambo. Wa ala alhasiri ahyana, mara nyingine akisali juu ya jambo. Mara nyingine wasalla alayhi maratan waqad sawada min tuli ma labis, akisali juu ya jambo mara fulani, waqad sawada, na limekuwa nyeusi, min tuli ma labis, kwa urefu wa kilivyokaa ile jambo kwa muda mrefu imekuwa nyeusi. يقول الشيخ قاتمون حفظه الله في هذا الفصل المسائل التالية أملموه من مسألة يفوتان. المسألة الأولى بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض والنوازي ومبتون صلى الله عليه وسلم أن يقوى سجود يوي الأرض. وكان يسجد وبينه وبين الأرض حائل, kuwa kisujudu baina yake na baina ya ardhi kuna hali kizuizi kama jambi msati. Walhumra qit'atun min alkhaus au alhasir yaj'aluha almusalli amamahu liyasjuda alayha. Humra kipande cha hiyo jambi au zulia anachokiweka kwenye kusali mbele yake, يسجد عليها ili asujudie. Watakunu ala kadri mahali sujudihi, inakuwa ile khumra kwa kiasi cha mahali pa kusujudi kwake, kama hizi sajada tunazita na kuswali mtu peke yake, ndio khumra. Wa aidan salla sallallahu alaihi wasallam ala alhasir wa huwa furshun yusna'u min sa'fi nakhli, pia mtume sallallahu alayhi wasallam alisali juu ya jambi, wa huwa furushun yusna'u min sa'fi nakhli, asema ni tandiko lililotengenezwa kwa majani yale ya mtende, ndio hiyo hasir, yani kama jambi, jambi lile linatengenezwa kwa yale makuti ya mtende. فصلى صلى الله عليه وسلم على الحصير وصلى على الكمرة وصلى على الأرض مباشرة. وقتم يعني صالي دون أجابي وقتم يعني صالي دون أي كمرة كيفان كلا جزولية فيها لصالي دون أجابي ويبقى دون الأرض ويبقى ويبقى ويبقى هاي قتم أن يفعل وصالي دون الأرض إلا كتبك كيتو فيها لصالي دون أجابي alisali juu ya kubra kipande cha zulia. Yote hayo aliyefanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dalilu ala annahu la yushtaratu an yubashira almuslimu fi sujudihi bi a'dha'ihi al-arba. Katika hadithi hii ni dalili kwamba haishartiwi muislamu kuambatisha viungo vyake vya kusujudi katika ardhi. Sio lazima, sio lazima viungo vyote vishike katika ardhi, yani isiwe kuna swala pale ameuweka lazima asujudu juu ya ardhi kavu. Illa ukana dhalika shartan lama salla sallallahu alaihi wasallam ala alhasir wala ala alhumra, ikuwa hilo ni sharti mtume saa sallam asingesali juu ya jambi, asingesali hicho kipande cha zulia. Kwa hiyo sio lazima paji la uso ndio katika ardhi tu bila kutamika kitu, sio lazima katika sala. Bal thabata anna sahaba radhiyallahu anhu kanu idha kanat al-ardhu harra farashu akmama thiyabihim, kutukuzwa kwamba masahaba radhiallahu anhu walikuwa ikiwa ardhi ni moto sababu ya jua kali, wanatandika mikono ya nguo zao, au basatu thawbahu fasajadu alayhi, au wanatandika nguo zao na kusujudu juu yake. Kwa hiyo yajuzu ikiwa kuna joto au ikiwa kuna mazulia, yajuzu watu kusujudu juu ya zulia kama hivi tunavyosali katika makafi. Sio lazima tuondoe haya mazulia tusali bila chochote. Kabaka kwa masahaba, ikiwa ardhi ina moto sana kwa sababu ya jua kali, wanatandika mikono ya nguo zao. Hii ndiyo makumama katika pale na kusujudia kutokana na uoto wa ardhi, au nguo zao zile walizovalia wanatandika, alafu wanasalia wanasujudia. Almasala athania anna takallufa as-sala fi amakin mukhassasa faqat duna ghayriha huwa khilafu sallallahu alayhi wa sallam. Asema kujikalifisha kusali katika mahali maalum bila sehemu nyingine, hii ni kinyume cha sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anna takallufa salati fi amakin mukhassasa faqat duna ghayriha huwa khilafu sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Kujikalifisha kusali katika sehemu maalum peke yake bila sehemu nyingine, hii ni kinyume cha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, kuswali msikitini peke yake, kuswali msikitini peke yake, swala za faradhi, swala za sunna, mtu hawezi kuswali mahali pengine isipokuwa msikitini, hii ni kinyume cha sunna. Liannahu sallallahu alaihi wasallam bayyana annahu kana man qabli yu'adhibuna dhalik. Mtume sallallahu alayhi wasallam alibainisha kwamba mitume waliokuwa kabla yangu walikuwa wakiadhibisha hilo. Innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa bi'ahum, wao walikuwa wakiswali katika makanisa yao na katika mahekalu yao, zile nyumba zilizotayarishwa kwa ajili ya kufanya ibada. Wao walikuwa hawahusii kuswali nyumbani, hawahusii kuswali kazini, hawahusii kuswali mahali popote isipokuwa katika zile nyumba zao zilizojengwa kwa ajili ya ibada zao. Hawa ni mitume waliokuwa kabla ya Mtume na umma zilizokuwa kabla yetu. Hiyo hii pia hadithi ni dalili kwamba umma zilizokuwa kabla yetu walikuwa wakiswali, lakini sala zao hatuzijui walikuwa wakiswali aina gani, kwa sababu sala hizi tunaziswali hizi ni za ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama wao walikuwa wakiswali vipi, Allah waalam, lakini walikuwa wakiswali. Kwa hiyo wao walikuwa wakiswali katika zile nyumba zilizojengwa kwa ajili ya ibada, siku za nyumbani wala popote. Wa anna Allah khassahu ma'a ummatihi annahu ja'ala lahu al-ardha tahuran wa masjida. Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha kwamba Allah amemhusu mtume wake pamoja na umati wake kwamba amemjalia ardhi ni yenye kutoharisha na ni mahali pa kusalia. Ardhi ni yenye kutoharisha, mchanga unatoharisha kama mtu hana udhu na hakuna maji, anatayamam kwa mchanga, anapaka uso wake na vitanga vyake, anakwenda kuswali. Kama ana janaba na hakuna maji ya kuogea, anachukua mchanga anapiga, anapangusa uso wake na vitanga vyake, tayari janaba limeondoka. Kwa hii ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wamepewa ruhusa hiyo, kama alisema Mtume, wa ju'ilat li al-ardu kulluha wa li ummati masjidan wa tahura, wa ju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura, imejaliwa ardhi yote kwangu na kwa umati wangu ni mahali pa kujitaharishia na ni mahali pa kusalia. Kote hapa kutu inamdiriki sana, faliusalli na asali, si kama umma uliopita kwamba lazima wasali katika nyumba hizo zao zilizojengwa kwa ajili ya ibada, makanisa yao, mahekalo yao. Yakulu Ashekh Bazabur, falmuslim mata adrakathu salatu lahu an yusalliya maadama almakanu alladhi yuridu salata fihi makanan tahira wa makanan ghaira maqsub. Muislamu popote inapodiriki sala, yajuzu kwake kusali muda wa kuwa kwenye mahali anapotaka kusalia ni mahali pa kutahara, hapana najisi, ni mahali ambapo hapa kunyang'anywa. Falahu an yusalliya fihi, hapo yajuzu kuswali ndani yake. Mahali pa kutohara hapana najisi yoyote, bali yajuzu kuswali. Ama mahali ambapo pamenyang'anywa, pameporwa, hapo yajuzu kuswali mahali hapo. المسألة الثالثة التي تضمنها هذا الفصل جواز السجود على الماء والطين. يجوز السجود جوي ماء نولوم. والذي يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد على الماء والطين ابتداء. Kutoka katika sujudu anasema Allahu akbar, alafu ndio anainua kichwa chake. Kabla hajainua kichwa anasema Allahu Akbar, kisha ndio anainua kichwa chake na kukaa. Yakulu wa hadhihi sifatu thaniya, hii ni namna ya pili. Wayahtamilu annahuma sifatun wahida, inahtamil, inawezekana kwamba hizo zote ni sifa moja. Wahiya annahu kana yuridu rafaa bitakbir, hizo zote ni sifa moja. Vipi? Anasema ilikuwa akikutanisha ili kuinua kichwa na takbira, yani hakuwa akifanya kwamba kuinua kwanza halafu ndio takbira, kama ilivyo katika takbira za ihram. Na takbira za ihram ilikuwa akifanya hivyo, eh, Allahu Akbar, halafu ndio ainua mikono. Pale kuna aina tatu, eh, Allahu Akbar, ndio sema Allahu Akbar, huko inua mikono pamoja zinakutana, Allahu Akbar, takbira za ihram. Na kuna sifa Allahu Akbar, yani waweka mikono kwanza hapa, wainua mikono ukaiweka, alafu wasema Allahu Akbar. Sifa tatu wasema Allahu Akbar, alafu ndio wainua mikono. Hizi ni sifa tatu katika takbira ya ihram. Ama katika kuinuka katika sujudi, ha? Katika kuinuka katika sujudi ni namna moja tu, ainuka huku, huku anasema Allahu Akbar, huku anainua kichwa, huku anasema Allahu Akbar. Ndio maana akusema wahadhihi wayahtamilu annahuma sifatun wahida wahiya annahu kana yuqrinu rafaa bitakbir, alikuwa akikutanisha kuinua kichwa na takbira. Almasalatu thaniya annahu yushra fi rafii liljulusi baina sajdatayn watakbir an yarfaa yadayhi. Masala ya pili ni kwamba ni sunna katika kuinua kichwa kwa ajili ya kukaa baina sajda mbili na takbir, ni sunna kuinua mikono yake, sunna pia kuinua mikono yake. Wale mtu akiketi pale kusujudu akiinuka, pia kuna sunna ya kuinua mikono, Allahu Akbar. Wasabaka iradu ladillati ala dhalik, imetangulia kuleta dalili ya hayo. Inda alfasli alladhi tarjamtuhu alkhuruu ila sujudi ala yadayhi, katika ule mlango ambao ameuita alkhuruu ila sujudi ala yadayhi, ile kuanguka kwenda kwenye kusujudu juu ya mikono. Hapa anaelezea hivi, tume ilikuwa katika sunna zake kila anapoinuka na anapoinama asema Allahu Akbar, kila anapoinama na kila anapoinuka Allahu Akbar. Iko sifa hiyo na sunna hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukasema pale mtu akisujudu hakika anasema Allahu Akbar na anainua mikono, hasa kuna sunna hiyo ya kuinua mikono wakati wa kuinama na wakati wa kuinuka. Walmusannif rahimahullahu ta'ala, Sheikh al-Albani, حينما يقول أحيانا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مرة ويتركه مرة. الشيخ الألباني أنا قسم أحيانا مرة نجيلة أنا ما عنديش أقوم بمتومة صلى الله عليه وسلم أن يقوى كيف تهيدي مرة نجيلة مرة نجيلة يكي واجه مرة نجيلة يكي نوع بيقوله مرة نجيلة هايلوي. يقول فما الدليل على أن الرسول كان يفعله أحيانا؟ إيه دليل ومبتومة صلى الله عليه وسلم أن يكون فنعيد مرنئين؟ نقول الدليل على ذلك أن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتفقوا كلهم على تلك الصفة. فسمع الدليل لكبا وانوا ليوكوكيا صفة ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakufikiana wote juu ya namna hiyo, hawakufikiana hivyo. Fadalla dhalika anna rasula kana yafaluhu ahyana wa yatrukuhu ahyana, hiyo inafahamisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo mara nyingine akiwacha. Akifanya vipi hiyo? Kuinua mikono wakati akiondoka katika sujudi, akiinuka mara nyingine anainua mikono, mara فمن ذكره يكون شاهد الرسول صلى الله شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي فعله علي تجهيله أن أقوى بمهون متوب صلى الله عليه وسلم كتك وقت أباك ولفجهه ومن لم يذكره ناس تجهيله يقول لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله إلى قوة حقوقنا تبعك فجهين. المسألة الثالثة هيئة الجلوس بين السجدتين نمنا يبكى بين سجدتين. ذكر المصنف رحمه الله للجلوس بين السجدتين هيئتين. أما قصد الله قصد الله ذكر المصنف صلى الله عليه وسلم قلت بير زغير رحمه الله أقول هيا الله قصد الله ذكر المصنف صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله للجلوس بين السجدتين هيئتين. Tungaji ametaja hapa kwa ajili ya kukaa baina sajda mbili, ametaja namna mbili, sifa mbili. Alhayatul ula alula hiya hayatul iftirash, kikao cha iftirash. Hii ndio haya ya kwanza ya kukaa pale baina sajda mbili, hiya hayatul iftirash. Ni ipi? أيرفع من السجود ويفترش قدمه وساقه وفخذه اليسرى وينصب قدمه اليمنى. قال أنا قينوك كتك السجود أنا تنيك مقواك وفخذه اليسرى نقجلاك لكشوت وينصب قدمه اليمنى نانا اسممش مقواك وقليا يعني يضع يده على فخذه اليسرى انا ويكا مكنواك يويا قدلاك لمكوه وكشوته وإن يده لما كليوياك على قدمه اليسرى انا كليا مكوهك وكشوته مرام ويمسب القدم اليمنى نانا اسمميش مكوه كليه وكليه نانا اسمميش. هذه صفة الافتراش الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. هي بيونامنا افتراش اللي يثبت قدوكان المتور صلى الله عليه وسلم بين سجدتين مكالية مقوة مشوتو نمسمميشة مقوة مولية بيبي الافتراش تمهكا بين السجدتين سجود سجدان في أقوالنا أنا كا افتراش على فرى سجود سجدتين. وقد جاء فيها الحديث التي ذكر المصنف لكل أهلنا هيرو لكل حديث يتزتاج تقاج وكتبهيك قال فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى يكينك كليا فإلاك يمكو وكشوتك. قال وكان يوسف رجل اليمنى فلقوا كسم بيش مقواك وقليا ويستقبل بأسابيها القبلة نعنى لكيزة بدون ذات القبلة بدون ذبقوه أنا في كيجة إذن أقول كسم بيش بدون يلكي القبلة بدون ذبقوه وقليا ولقوا قليا نسم بيش بدون ذات القبلة نقوم في لكيزة القبلة سيكو بلازة. هذه تسمى صفة الافتراش. هي نيتها افتراش. وصفة الافتراش هذه هي المشروعة في ثلاثة أماكن. صفة هي الافتراش لسنة كتك سيكتا. المكان الأول في الجلوس بين السجدتين لسنة كتك بين سجدتين ككوهدك افتراش. المكان الثاني مع الففيلي للجلوس للتشهد الأوسط في الصلاة ذات التشهدين مكاب وأدلية تشهد إليكات كتك صالة صالة لتشهد بيلي صالة لتشهد بيلي توانكا تشهد يقوانا kikao hiki cha iftirash, kikao cha iftirash anakaa kwa tashahudi ya kwanza, kikao cha tashahudi ya kwanza kwa sala yenye tashahudi mbili. Ma, ama sala ambayo ina tashahudi moja hakai kikao hiki cha iftirash. Ndio maana yake hapa, ndio maana yake, lakini sio hivi, sio hivi. Hapa pia anaelezea makalu thalithe. Kwa hiyo kikao cha tashahudi ya kwanza katika sala zenye tashahudi mbili, salatu dhuhur, salatu al-asri, salatu al-maghrib, salatu al-isha, salatu subhi, pia ni kikao cha iftirash, ndio al-makalu thalith fi julusi litashahudi fi salati la litashahudi al-wahid. Kikao cha tashahud katika sala yenye tashahudi moja, salatu al-fajr, hii na tashahudi moja, huyo anakaa iftirash pia. Kikao hiki hiki kikao cha iftirash katika sala yenye rakaa mbili ambayo ina tashahudi moja peke yake, au kwa mfano salatu al-witr tukaunganisha rakaa tatu kwa pamoja, pia atakaa kikao cha iftirash, au rakaa tano kwa pamoja iftirash. Kwa hiyo hizo ndio sehemu tatu za kikao cha iftirash. Alhayatu thaniya allati thabatat fi julusi baina sajdatayn, aina ya pili, sifa ya pili iliyothubutu katika kikao cha baina ya sajda mbili, hiya sifatu liqaadi, ndio hii sifa ya iqaa. وقلنا قد ذكرنا فيما سبق أن الإقاع له ثلاث صفات تلتاجة أتكى دروس تتبلية وبإقاع إلى أين تات. الصفة الأولى صفة يقوانزة أن يمسب قدميه لكسمميش من مياك ويضع إليتيه على عقبيه نقويك بكاليوياك يوم يبسي لنوبياك. Hii ni iqaa, kusimamisha miguu yake yote miwili na kuweka makalio yake juu ya visigino vyake kama vile haka. Aiwa, hadha iqaa, hiki ni kikao cha iqaa. Sasa kikao hiki hakijuzu katika tashahudi, kikao hiki hakifai kukaa mtu katika tashahudi ya kwanza wala ya mwisho. وهذه الصفة ثابتة في الجلوس بين السجدتين. صفة هي مثبوتة katika kukaa baina ya sajdatain. يجوز بل السنة مرة nyingine kukaa kikao hiki cha iqaa baina sajdatain. Si tashahud. Si tashahud. Kikao cha baina sajdatain يجوز في iqaa بل السنة. الصفة الثانية أن يغسل ساقيه ويضع اليدين على الأرض كهيئة الكلب. صفة يبيلي الإقعاء لكسمميش من قوياك نقويك ما كاليوياك جوه الأرض كما صفة يقوى لكسمميش من قوياك نقويك ما كاليوياك جوه الأرض kama hayati kalbi, kama sifa ya mbwa bila kuketi. Vipi imani nani ataimarisha? Hapana, sio hivi. Aiwa, kusimamisha miguu na makalio kuweka juu ya ardhi, hii ndio kikao cha mbwa. Hii haijuzu, hii pia inaitwa iqaa. Makalio yaka chini, ukalii kwenye miguu ya msigino. Hii miguu ya miguu, aiwa, hata hii hii pia inaitwa iqaam. Asifa thalitha yadau saqayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi ala al-ard, anaweka miguu yake na magoti yake juu ya ardhi. Wayaj'alu ilyatayhi baina qadamayhi, na anaweka atajalia makalio yake baina ya miguu yake. Wa saqayhi ala al-ardhi, na miguu yake pia iko juu ya ardhi. Ka iqa'il kalbi, hii pia ni kama kikao cha mbwa. Amtifahamu, yadau saqayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi ala al-ardhi, anaweka miguu yake magoti yake juu ya ardhi. Wa yaj'alu ilyatayhi baina qadamayhi, anajalia makalio yake baina ya miguu yake. Kama hii ya pili, lakini miguu inaanza kama hii ya pili alifanisha Sheikh hapa, lakini miguu inaanza hapa hivi. Hii pia ni iqaai, hii pia ni kama kikao cha mbwa hakifai. Hiki pia ni kama cha mbwa hakifai. Anasema Sheikh yaqul wal iqaamu bil ma'na thani wa thani la yushra'u mutlaqan fi salah, iqa'a wa maana hii ya pili na ya tatu haitakiwi kabisa katika sala. Wal iqa'a wa nasifati lula yajuzu faqat fi julusi baina sajdatayn, ila iqa'a ya namna ya kwanza inajuzu peke yake katika kikao baina sajda mbili peke yake. Amma julusi litashawudi al-awsa au litashawudi al-akhir au salatu dhati tashawud alwahid, fa kullu hadhihi almawadi' la yajuzu fiha aliqa'u bi sifati alula, kikao kwa ajili ya tashawud ile ya kwanza au tashawud ya mwisho au sala ya tashawud moja, katika sehemu hizi zote haifai iqa'u kwa ile sifa ya kwanza. Inma faqat yajuzu liljulusi baina sajdatayn, iqa'u ile ya sifa ya kwanza inajuzu kukaa baina ya sajda mbili ili ya kukalia visigino. Hii inajuzu baina sajdatayn faqat, ama katika tashahudi zote haifai. Kwa sababu dhikru dalili ala dhalik, mtangulia kutaja dalili juu ya hayo. Almas'alatu rabi'a alitminanu baina sajdatayn, kujituliza baina ya sajda mbili. Baina ya sajda mbili pale pana itminan, uzo, lazima kujituliza baina ya sajda mbili. Baada ya sujudu ya kwanza alafu anaketi pale, ile kuketi lazima kujituliza pale, alafu ndio sujudu tena sajda mbili. Warasulu sallallahu alaihi wasallam dhakara annahu mimma la tatimu salatu lmari illa bihi. Mtume sallam ametaja hilo kwamba ni katika mambo ambayo swala ya mtu haitatimia isipokuwa kwa hili la kujituliza. Fahadha fihi anna hadha litminana rukunun fi sujud au fi julusi baina sajdatayn, kwa hiyo kujituliza ni nguzo katika kusujud na ni nguzo katika kukaa baina ya sajda mbili. Wapo sujudu alafu wakaa waleta alkaa والحمد قلني واهدني وعافني واعف عني على كل وصف تاني سوى سبحان الله. بعدين واجب فاني تشكيل سيدنا كوانزا تسمى لدى أبوكا حكاية سبحان الله سؤال كنا سؤال عيني للازيمة بعد سيدنا كوانزا أبوكا nitaadhikaa alafu ni wasujudu, lakini huja kaa wewe warudi tena kwenye kusujudu, hiyo si swala. Ndio Mtume anasema la tatimu salatu lmari illa bihi, haitimii sala ya mtu isipokuwa kwa hii kujituliza. Huyo hii ni nguzo katika nguzo za sala. Wakad jaa fi hadithi rasuli sallallahu alaihi wasallam la tatimu salatu ahadikum hatta yafaala dhalik, haitimii sala ya mmoja wenu mpaka afanye hivi. Vipi kutulia pale katika kukaa baina sajdatayn? Fadalla dhalika anna man lam yaf'aluhu salatuhu ghayru tamma, hiyo inafahamisha kwamba asiyefanya hivyo basi sala yake haikukamilika. الأذكار بين السجدتين، أذكار ذي بين سجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللهم، وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، في موجب الأذكار ذا وقاف بين السجدتين رب اغفر لي حمدي وجبرني وارفعني واهدني وعافني واعف عني وارزقني. وتارة يقول مرجين الوقت سما نتكلم ماذا بسند جيد رب اغفر لي اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي. وكان يقولهما في صلاة الليل الوقت سما زوج البيليز وقت صلاة يوسيق. ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية إيش يعني هو كلة تكبير نعم سجود سجدة بي. وأمر بذلك المسيء صلاته أما بيش إذيو يولي ويكو عليك صلاياته. فقال له أما بيه بعد أن أمره بالإتمينان بين السجدتين أما بيه بعد أما بيش أتلزان بين السجدتين كما سبق كما لتقولي ثم تقول الله أكبر إيش وتسمع الله أكبر ثم تسجد إيش وتسجد حتى تطمئن مفاصلك فقفت لزان في وقوفيا. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها إيش فيهيدك في صلاة قيوت. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا علي هو متوكل صلى الله عليه وسلم اكينوا بيده pamoja na takbira hii mara nyingine takbira kani ya sajdati ya kusujudu sajdati Allahu akbar mara nyingine alikuwa akiinua mikono. وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى وكفانا كتا سجده كما في الذي يفانا كتا إلي أبوانزا ثم يرفع رأسه مكبرا إشانا إلوه كتا جاكي حال يقول تكبير. وعمر بذلك المسيء صلاته أقام في شهيد ويولي وإقواريه صلاياته. فقال له أقام بيا بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر بعد يقوم سجدة فيه كما يلوبيجا ثم يرفع رأسه ويكبر إشاء تيموى إتجاهي مع نالت تكبير. وقال له وكمدية ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة إشاء فنهيده كتك كلا ركعة نكلا سجدة ولت تكبيرا ولت تكبيرا وكينوكا كلا جيلي. فإذا فعلت ذلك وكفاك إيديو فقد تمت صلاته إبتبية صلاياته. وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتي وكفنقوزة كتك إيديو كتشوت وكفنقوزة صلاياته. وكان يرفع يديه أحيانا نالكوا كينوع ميكولوياكي مارا كيكين أشهد أن لا إله